وإن الاجتهاد في تحصيل العلم وإن الاجتهاد في تحصيل العلم والعمل خير ما تمنى به ساعات العمر. إن التشاغل بالدفاتر والمحاضر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. إن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون محافظة على الزمن. فيا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فبادر الأوقات واغتنم الدقائق واللحظات، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن عبد القيس بوقته أجاب رجلا قال له كلمني بقوله أمسك الشمس. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته قال أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار سفك الكعك وتحثيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المطر. وآخر كان يستف الفتيت ويقول بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. نظف وقتك عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع، واعلم أن ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود. فإذا انصرمت أوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم. ولست بمدرك ما فات مني بلحظة ولا بليل ولا لوني. يا طالب العلم، اغتنم التحصيل وقت الفراغ والنشاط، وحال الشباب وقوة البدن وقلة الشوامل. فالوقت في الكبر أضيق، والصحة فيه أقل، والشواغل فيه أكثر. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دليس كالجديد من الثياب. فخذ من نفسك لنفسك، ومن شبيبتك لهرمك، ومن حياتك لموتك. وحط للعلم وزنه بالتقى، وسائر الأوقات فيه استغرقي. وليك قلبك له أفرغ من حجام ساباط ومن لم يعشق. فالعلم في الدنيا وفي الأخرى له فضل، فبشر حزبه شر المقيم. يا طالب العلم، حذارك أن يضيع وقتك لأي عارف، أو أن تكون طيعا لأدنى صارف. إذا كان يرضيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. كن ماضيا عليما قوي الشكيمة، ووطن نفسك على احتمال المشاق. فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل. ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طريق المجد ليس يمر إلا بفتح الصخر أو هد الجبال. لما وصل أبو تمام الشاعر إلى همذان زمن الشتاء، انقطعت الثلوج طريق مقصده، ما خلد إلى النوم والراحة، وإنما اشتغل بمطالعة خزانة كتب في دار أزلها، فألف ديوان الحماسة. ولما ألقي السرخسي الحنفي في الجبل مسجونا 15 عاما، لم يقضها وهو ينبغ حظه، بل اشتغل بالتصنيف، فأملى كتابه المبسوط في الفقه الحنفي المطبوع في 30 مجلدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية لم تمنعه وحشة السجن من أن يؤلف فيه كثيرا من تصانيفه. ولما أسر الأزهري عند قوم من البادية ما أقعده الهم، فضاع وقته هدرا، وإنما اشتغل بمحاورتهم ومخاطبتهم، فاستفاد ألفاظا جمة أودعها كتابه تهذيب اللغة. ولما سجن العلامة الألباني رحمه الله ما استسلم للغموض، وإنما جعل قديمه صحيح مسلم، واشتغل به ليله ونهاره حتى أتم كتابه مختصر صحيح مسلم: لقد صدق القائل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. فيا طالب العلم، إن الكسل عن الفضائل رفيع بائس، وحب الراحة سبب الندم. فكن كما قال الأول: تركت النوم للنوام إشفاقا على عمري. كن عاليا همة سامي الغاية، واعلم أنه لا تقف همة إلا لخساستها. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بدون من كان دونا. لو لم يكن للوقت عند ابن جرير رحمه الله قدر، أكان يخلف من الآثار العلمية 350,000 ورقة؟ لو اشتغل ابن أبي الدنيا بالتفاهات، أكان يؤلف 1,000 تأليف؟ أو اشتغل بها ابن شاهين، أكان يكتب 330 مصنفة منها مسند في 1,500 جزء؟ لو تهاون العلماء في أوقاتهم، أكان يكتب ابن حزم 80,000 ورقة؟ أو ابن تيمية نحو 500 مجلد؟ أو ابن سريج 400 مؤلف؟ أو يسمع السمعاني 7,000 شيخ؟ فاجتهد يا رعاك الله، اجتهد في الجمع بين العلم والعمل، وابذل جهدك في لحاق الكاملين ما دامت الوقت سعة، واسق بطنك ما دامت فيه رطوبة، فانهض إلى طهوات المجد معتليا، فالباب لم يأوي إلا عالي الخلل. فإنه على قدر أهل العدل تأتي العزائم، وربك شكور أكرم. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومذ من القرع للأبواب أن يلجا.